بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم مع اللقاء الخامس مع مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وآخر شيء كنا توقفنا عنده أن المؤلف رحمه الله بدأ في عرض الشمائل، فالشمائل تنقسم إلى كلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وأوصافه الخلقية. فالأوصاف الخلقية ذكرها في الفصل الذي ختمنا به المرة السابقة، وكان في فصلين، فصل متعلق بالأوصاف الخلقية وفصل متعلق بتفسير غريب الألفاظ الواردة في الأوصاف الخلقية. وذكر للأوصاف الخلقية أو ذكر لأي موضوع في هذا الكتاب حجمه يناسب الاختصار، فهذا ينبغي أن نلحظه، إن الكلام في كل موضوع من هذه الموضوعات أوسع في الكتب الأخرى، ولكن الكتاب مقصده الاختصار كما هو بين. الشق الآخر من الكلام في الشمائل الكلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فعقد لذلك فصلا هو الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله. والكلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية كلام طويل وفيه أحاديث كثيرة وكلام جميل بسطه العلماء في كتب الحديث وفي كتب الشمائل وفي غيرها، ولكنه في هذا الفصل أعطى خلاصة مركزة بعبارة جميلة، حتى أن هذا الفصل يعني لما نقرأ هذا الفصل يعني تجد أنه يعني جدير بأن يحفظ كما هو. يعني هذا الفصل ممكن واحد يحفظه كما هو، يعطي له خلاصة مركزة في معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب ما في هذا الفصل من كلمات سهلة يسيرة، ما فيش غريب في الألفاظ فيها يعني إلا شيء قليل يعني، فلا يحتاج إلى كثير شرح، ولكن يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر في ذكر هذه الأوصاف الجليلة والأخلاق النبيلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا علم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه، كلما علم شيئا من أخلاقه ازداد محبة له. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى زيادة محبته صلى الله عليه وسلم. فيقول المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. احمر البأس يعني اشتدت المعركة. فيقول: كنا إذا احمر البأس اشتدت المعركة ولقي القوم القوم في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم من قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، لا يثبت بصره يعني لما ينظر في وجه أحد يعني لا يطيل في ذلك، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. وهذا هو المطلوب، وهذا هو التوازن الحقيقي. الإنسان الغضب مذموم إلا إذا كان غضبا لله، والإنسان لو لا يغضب في أي شيء حتى الغضب لله، لا يغضب لله، ده حال مذموم. وكذلك إذا كان يغضب في أشياء لا تستحق الغضب أو يكثر من الغضب لنفسه، هذا أيضا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، ولكن كانت إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه أحد صلى الله عليه وسلم. يقول: والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان. كان لا يأكل متكئا الاتكاء المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الأكل يشمل أنه لا يأكل وفي لما حد مثلا يكون فارد جسمه متسطح مثلا فارد جسمه فكهيئة النائم هذا متكئ كان لا يأكل متكئا. وكذلك أيضا الاتكاء يدخل فيه الاتكاء أن حد يكون يستند إلى شيء مثلا يجلس للأكل مثلا يكون فيه وسادة أو كده يستند عليه هذا اتكاء أيضا كان لا يكون متكئا. كذلك أيضا الاتكاء يدخل فيه الجلوس متربعا. الجلوس متربعا هذا من الاتكاء. يعني إيه الجلوس متربعا؟ لما حد يقعد ويجيب رجليه ويعمل رجليه كده يعني هذا يعد من الاتكاء أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل في هذه الصورة. جلوسي الآن على كرسي هذه صورة من الاتكاء. هذه صورة من الاتكاء. الناس افتكر أحيانا أن الاتكاء مقتصر على أن الواحد بيكون نايم مثلا، لا، هذه صورة، هذا لأنني أتكئ أستند على شيء في جلوسي على الكرسي. ولا يأكل على خوان. الخوان اللي هو زي ترابيزة مرتفعة، والمراد بالخوان هنا مش زي السفرة بتاعتنا بإطلاق نحن على السفرة اللي هي ترابيزة قائمة لها قوائم ونبقى قاعدين على كرسي، لا، هو الخوان ولا حتى زي الطبلية. يعني الطبلية عندنا هنا المصريين عندهم الطبلية اللي هي زي ترابيزة ولها قوائم، ولكن الذي يأكل عليها يجلس على الأرض، يجلس على الأرض ويأكل عليها فتكون مرتفعة شيئا. فهذا أيضا خوان كان لا يأكله على خوان، الأكل يوضع على الأرض أو يفرش له قطعة من الجلد دي اللي بيقولوا عليها السفرة. السفرة اللي هو الشيء اللي كان يفرش على الأرض، لأن الأرض ترابية، أرض حصى أو نحو هذا، يفرش ويوضع عليه الطعام. كان لا يأكل متكئة ولا يأكل على خوان، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، عرج به إلى السماء وسمع ربه سبحانه وتعالى ورأى من آيات ربه الكبرى، ثم نزل إلى الأرض فلم يأكل متكئا وكان يأكل على الأرض، وكان لا يفرق بين قوي وضعيف كما قرأنا وكما سنقرأ صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان ولا يمتنع من مباح. إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به، فلا يتكلف في هذا الأمر. وجد الطعام يأكل الطعام، مش موجود الطعام لا يتكلف شيئا في ذلك، لا يتكلف في الطلب ولا يتكلف في الترك. يعني لا يتكلف في الطلب، واضح لا يتكلف في الطلب أنه يريد الشيء، لا يتكلف في الترك. ممكن حد يظن يقول لا مثلا إذا توفر لي مثلا شواء أو توفر لي طعام لذيذ مثلا فأتركه، أترك هذا الطعام الحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. كان لا، إذا وجد يأكله، إذا لم يوجد لم يسأل عنه، لم يأكله. يقول أكل البطيخ بالرطب وكان يحب الحلواء والعسل. البطيخ بالرطب بيكسروا بعض في الأكل، يعني الرطب يعني يحتاج يكون حاجة فيها مية مثلا زي البطيخ. والأشياء التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يكثر من الأكل أو كان يعلم أنه يحبها، هذا يذكره العلماء في أحاديث مروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل. فمنه ما ذكره هنا، يقول وكان يحب الحلواء والعسل، الأشياء المسكرة كان يحبها، فيها يعني طعمها مسكر، يعني حلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية. لا يأكل الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، أنه يأكل من الصدقة، أنه يقبل الصدقة، هو وآل بيته صلى الله عليه وسلم. أما الهدية فيقبل الهدية، فيأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية. الذي يهدي إليه هدية يقبل منه الهدية ويكافئ على الهدية، أنه يهدي له شيء مقابل هذه الهدية. لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. يخصف النعل اللي هو النعل لما يتقطع بيتجاب جزء من النعل على جزء تاني ويتخيطوا في بعض، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، إن هو بيجيبها على بعضها كده. تمام، وكان يخصف النعل، فلما النعل يعني انه يصلح نعله لما النعل يقع في قطع او مثل هذا، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب، اما الثوب يتقطع يرقع، هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بيده، ويخدم في مهنه اهله ويعود المرضى، وكان اشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني او فقير او دنيء او شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره. هذا من التواضع، أن الإنسان يركب حمار ويمشي به والناس شايفاه راكب الحمار، هذا من التواضع. ولما يردف خلفه يعني يركب حد وراه، ممكن يركب عبده، ممكن يركب غير العبد، لا يدعه، ممكن يركب مثلا غلام زي مثلا عبد الله بن عباس، كنت رديفا، الحديث المشهور احفظ الله يحفظك، قل كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لا يدع احدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكه، لا يدع احدا يمشي خلفه، معلوم صوره لما بيكون في انسان مثلا ملك ومقدم مثلا بين الناس، فلما يجي يمشي يمشي والناس تبقى ماشيه الحاشيه كده ماشيه وراه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ذلك، ولا يترك احدا يمشي خلفه، لا ما يمشوش خلفه، يمشوا قدامه او يمشوا يقولوا بين اظهرنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بينهم اثناء مشيهم ويقول خلوا ظهري للملائكه. يقول ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، المخصوف اللي هو اللي متصلح زي ما ذكرنا في خصف النعل، وكان احب اللباس اليه الحبره وهي من برود اليمن فيها حمره وبياض. اللباس بتاع اليمن من اقمشه اليمن. وخاتمه او خاتمه فضه فصه منه يلبسه في خنصره الايمن وربما لبسه في الايسر. هنا يتكلم في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس خاتم، هذا الخاتم يقول خاتمه من فضه وفصه منه. فصه منه يعني الخاتم له فص، الفص منقوش من الفضة نفسها، الفص منقوش يعني مش فص مستقل عنها، فصه من الخاتم. وهذا وصف خاتم من الخواتم، وإلا ففي حديث آخر في وصف فص مختلف عن ذلك، فجمعه بعض أهل العلم على أن هي إيه خواتم متعددة. يقول يلبسه في خنصره الأيمن، الخنصر اللي هو الصبع ده، يلبسه في الخنصر الأيمن، يلبس الخاتم في الخنصر الأيمن. يقول وربما لبسه في الأيسر، ورد في بعض الأحاديث اللبس في الأيمن، وورد في بعض الأحاديث اللبس في الأيسر، فهذا دل على أنه كان أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. طبعا اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الأيمن ولا الأيسر، ولكن هو ذكر هنا أنه كان يلبسه كذا ويلبسه كذا. يقول وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان، ليس المراد به الحزن الذي يدخله الشيطان على الإنسان ليحزن الذين آمنوا، أو الحزن الذي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وإنما حزن التفكر، حزن الإنسان لما بيطيل التفكر، لما حد يكون يكثر التفكر ويطيل التأمل والتدبر ونحو هذا، نجد ان هو لا يغلب عليه جانب الضحك او كده، ولكن يغلب عليه ايه ما يمكن ان يوصف بان هو ايه شيء من الحزن المصاحب لهذا التفكر. هو يتفكر في اشياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، فهذا المراد بقوله متواصل الاحزان. ده وارد في الحديث، في حديث هند بن ابي هاله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر. نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الفصل فصل جميل في ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو زي ما ذكرت ذكر خلاصة مركزة، وتفصيلها نجده في كتب الحديث وفي كتب الشمائل وغيرها. انتهى من هذا الفصل، ثم انتقل إلى الفصل الأخير فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في ملحق ألحقه بالكلام في سيرة أصحابه العشرة باختصار. فهذا الأخير، الفصل الأخير في الكلام في سيرته صلى الله عليه وسلم، قال فصل في معجزاته. يقول فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته، أولا قبل أن نشرع في كلام المؤلف، المعجزات الأصل في تعبير المعجزة، وطبعا اصطلاح المعجزة هذا اصطلاح متأخر، يعني هذا اصطلاح متأخر، القرآن يعبر عن ذلك بالآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يعبر بالآيات، اصطلاح المعجزة اصطلاح متأخر. هذا الاصطلاح مشعر بأن هو يكون فيه تعجيزا للآخرين، إن هو يكون معجز يعني أن هو يكون فيه تعجيز للآخرين، إثبات أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا الفعل، أو فيه شيء من التحدي أو نحو ذلك. ولكن هو هنا المؤلف رحمه الله متوسع في هذا الأمر، يعني لا يلزم في الآيات أن تكون معجزة، لا يلزم في الآيات، يعني ممكن يكون في آية من الآيات دون أن يكون هناك تحدي، زي ما في آيات كثيرة جدا بهذه الصورة، في حاجات فيها تحدي زي مثلا القرآن، التحدي بالقرآن، وفي أشياء ليس فيها تحدي، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تكثير الماء هو لم يتحدى أحدا بذلك، ولكنها آية من الآيات. فالكلام هنا على هذا المعنى الواسع. يعني يقول فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون. طبعا هو قول أو آية في شيء يعني من الإيه، يعني كلام في نوع من الإنشائية شوية، لكن هو كلام مش مش مش مش كلام محرر قوي يعني. وإلا فالتحدي في القرآن جاء بسورة وعشر سور ومثل هذا القرآن، وإلا فالآية، الآية هناك آية والعصر، هناك آية والعصر، التحدي جاء بسورة، هذا التحدي جاء بأن أن يأتوا بمثل سورة، لو العصر ممكن حد يقول والظهر، والكلام يأتي لما يكون في كلام متصل ببعض سورة و أصغر سورة أو أقصر سورة في عدد آياتها في القرآن، سورة الكوثر، فيبقى التحدي جاء بسورة الكوثر، أصغر حاجة لو نتكلم فيها أقصر شيء في عدد الآيات بسورة الكوثر. وبعض أهل العلم يقول أو مثلها، يعني بسورة الكوثر 3 آيات، لو عند من لا يعد البسملة آية يبقى 3 آيات، يبقى 3 آيات من غيرها أيضا، لو في 3 آيات متصلة ببعض فهم دول بمقدار سورة الكوثر. وبعضهم يقول لو في آية طويلة بمقدار الكلمات اللي في سورة الكوثر، زي مثلا آية الكرسي أو كده، أيضا يقع بها الإعجاز. لكن هو إطلاق كلمة الآية بهذه الصورة، يعني ممكن بيكون في نوع من إيه، يعني الكتابة الأدبية أو التوسع في التعبير مش على التحرير يعني فيها. يقول وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون، وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر ثابت بالتواتر، انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالتواتر، فهذا لا يحتمل أن ممكن حد ينكره أو يقول الأمر محتمل أو نحو هذا، هذا إيه؟ ثابت ثبوت يقيني قضية حادثة انشقاق القمر. ونص على التواتر عدد من أهل العلم فيها، يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. يقول وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. هنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الأمور المستقبلية أن تقع كما هي. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وتأويل ذلك هو هنا المؤلف يذهب إلى المشارق والمغارب على ظاهر اللفظ، إن هو فرأيت مشارقها ومغاربها ذكر المشرق والمغرب ولم يذكر الشمال والجنوب، سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فيقول وهذا الذي وقع إن هي بلغت لي المشارق وبلغت لي المغارب ولكن ما بلغتش جنوب وشمال. هذا وجه في فهم هذا الحديث. وجه آخر أن مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، المراد به الكل، يعني المراد به الكل، فرأيت مشارقها ومغاربها يعني من كل ناحية، تمام، إنه لا يلزم أن يكون في إن هي مراد به ظاهر المشرق وظاهر المغرب. هو هنا ذهب لأنه هو على ظاهرها يعني فقال هذا الأمر. ولاحظوا أن مثل هذا فعلا إحنا نتكلم الآن بعد ما شفنا مراحل في التاريخ الإسلامي والفتوحات وغيره، لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون في جزيرة العرب وهم المكان اللي موجودين فيه ما فيش فيه دولة بالأساس قبل الهجرة للمدينة، فيش فيه دولة، وإيه الدول اللي مشهورة بالقوة والسلطان ولها ومستولية على بلاد من الأرض ولها سلطان عليه؟ الفرس والروم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم هو في جزيرة العرب يقول مثل هذا الكلام بهذا اليقين، ثم يقع هذا الأمر في وقت عاجل جدا، في وقت سريع جدا يقع هذا الأمر، فهذا من دلائل نبوته وأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ذلك. يقول وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، زي كأنه صوت حيوان يحن، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. وأيضا حنين الجذع متواتر، حنين الجذع روى جملة من الصحابة، لأن ده كان مشهد بحضور عدد من الصحابة كبير، فروى جملة من الصحابة، عدد كبير من الصحابة، وروى عنهم طائفة، فهذا أيضا متواتر. يقول ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، بعد نزول جبريل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه كان يسير فيسمع تسليما، ينظر يجد الحجر والشجر هو الذي يسلم عليه. يقول وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. الكلام ده كان في أعقاب خيبر لما المرأة اليهودية سمت الشاه وأرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته الذراع وسمع الذراع تقول له هذا الأمر أنها مسمومة. وشهد الذئب بنبوته، في حديث له خبر أن الذئب شاهد، تكلم الذئب وسمعه رجل. ومر في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه، يعني هنا البعير ده زي بعير جمل يعني، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه اللي هو بيبقى من تحت رقبة الحيوان كده، فنزل ايه جرجر ووضع جيرانه، نزلها ايه، نزل رقبته كده على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وأراد أن ينحر ست بدنات، فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدين يتسابقن إليه، ومسح ضرع شاة حائل لم ينزو عليها الفحل. شاة حائل، حائل يعني انقطع عنها حملها كذا سنة يعني، وإذا انقطع الحمل، إذا انقطع الحمل فمفيش لبن. لم ينزو عليها الفحل، فهو أصلا مفيش حاجة تدعو لأن هي يكون عندها ولد أو يكون عندها لبن. مسح ضرع شاة حائل لم ينزو عليها الفحل، فحفل الضرع يعني امتلأ الضرع باللبن، فحلب فشرب وسقى أبا بكر. يقول: ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية، في قصة مشابهة لذلك أيضا في قصة أم معبد التي سبق لنا ذكرها، وإحنا نتكلم على الكلام في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وذكرنا حديث أم معبد الخزاعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أم معبد وهي ووقع حادثة مشابهة لذلك، ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لما جاء زوج أم معبد قصت له وذكرت له من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وندرت عين قتادة ابن النعمان الظفري حتى صارت في يده، يعني كان في المعركة عينه طلعت نزلت خرجت من من من من من تجويفها يعني، حتى صارت في يده، فردها صلى الله عليه وسلم، وكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقيل إنها لم تعرف، ورد في بعض الروايات إن هو كان يقول إن العين دي بقى بيشوف بيها أحسن من العين الأخرى، وقال بعضهم لم تعرف، يعني مش ما يتعرفش لما يتبص، هم عارفين القصة، سمعوا القصة وعارفينها، ولكن لما يجي حد ينظر في قتادة، في وجه قتادة، ما يعرفش يحدد أي عين اللي كان فيها. لما إنسان مثلا بيكون أصابه مثلا حادث قبل كده وبيبقى فيه أثر باين، ممكن يحدد هي أني عين، أو بيشوف فيها ممكن يحدد أني عين. قيل إنها لم تعرف. يقول: وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، مصاب أرمد، مصاب بمرض في عينه، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتله، فخدشه خدشا يسيرا فمات، يعني خدشه خدش يسير، كان خدش ده السبب في موته. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. طبعا هو سعد بن معاذ مش أخوه يعني شقيقه ولا أخوه من قبيلته، هو كان صاحبه في الجاهلية، يعني أمية بن خلف، أمية بن خلف قرشي، سعد بن معاذ من الأنصار، أسياد الأنصار، ولكن هم كان بينهم صحبة ورفقة في الجاهلية. فسعد بن معاذ لما لقي أمية بن خلف، الكلام ده قبل بدر، ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فوقع هذا وقتل يوم بدر كافرا. كل هذا من الإخبار عن الأمور المستقبلية التي وقعت كما أخبر. يقول: وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم حدد للصحابة الأماكن، وكانوا واقفين شايفين أنهم فلان حيموت هنا غدا، هنا مصرع فلان غدا، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان ابن عفان: إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك في عام الجماعة بعد ذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وكان ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله. طبعا مثل هذا في هذا الزمان، مثل هذا في هذا الزمان لا يكون إلا بوحي. الخبر الآن بينتقل، خبر حصل في أي مكان في الأرض بتلاقيه على طول مثلا على الإنترنت، على مواقع التواصل، حد ممكن يبعت لي الخبر في حينها. أما هذا الخبر علشان يوصل بيحتاج وقت أن حد ينطلق حتى لو سريع لغاية لما يصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة القتل أخبر أنه قتل، وأخبر من الذي قتله بإعلام الله سبحانه وتعالى له، يقول وهو كان بصنعاء باليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول وبمثل ذلك في قتل كسرى أيضا وقع مثل هذا. يقول وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن فتح الحيرة في الشمال، يخبر عن فتح الحيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر عن ذلك ذكر أنه رأى أن الشيماء بنت بقيلة الأزدية، وهذه من الحيرة وكانت مشهورة، هي معروفة، رآها في خمار أسود على بغلة شهباء أنها رفعت له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح الحيرة وإن هو هذا الأمر سيقع. الكلام ده وقع في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وكان في بداية الجيش، أصلا الجيش كان بقيادة خالد بن الوليد، وكان في بداية، ولا قصة طويلة القصة دي اللي هو حديث، هو ليها قصة مع خزيم بن أوس رضي الله عنه، قصة طويلة مذكورة في مواضعها. كان في بداية ما دخلوا، أول ما لقوا إيه، شافوا الشيماء بنت بقيلة الأزدية، ولها قصة كما ذكرت. يقول وقال لي ثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. كل حد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا أيضا لهذا الأمر أنه يذكر أيضا في الإخبار عن الأمور المستقبلية، كل حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنه سيعيش حميدا، كل حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه في الجنة، كل ده من دلائل النبوة. كيف يكون من دلائل النبوة؟ تقول طب ما أنا ما أعرفش الجنة، ما الجنة أصلا غير، وأنا أعرف إنه هو داخل الجنة ولا لا، لولا تصديقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش هو الدليل على صدقه. فالجواب في ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن واحد، خلي بالكم لسه الناس عايشة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فلان أنه في الجنة فيعيش على الإسلام حتى يموت، هذا من دلائل النبوة. كان ممكن حد تاني يرتد، ما في ناس بترتد، في ناس بترتد. أما إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا في الجنة، أن فلانا يعيش حميدا، فكونه يعيش على ذلك، يظل على الإيمان حتى يموت، فهذا من دلائل النبوة. زي لما نزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب، هذا في المقابل، هذه الآية فيها الإخبار أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة حطب في جيدها حبل من مسد. من دلائل النبوة إن أبو لهب ما يسلمش ولا حتى يظهر الإسلام نفاقا. ما ممكن أبو لهب يروح قايل مثلا طب ما هذه الآية، ولكن الله سبحانه وتعالى سبق ذلك في علمه. ممكن أبو لهب يقول طب أنا اللي أثبت لهم أن الكلام بتاعهم كذب، سأدعي الإسلام زي ما المنافقين كانوا بيدعوا إيه، بيدعوا الإسلام. ولكن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية تنزل في أبي لهب فيظل على كفره حتى إيه، حتى يموت. كذلك أيضا في المقابل اللي هو بالأساس اللي بنذكره، قضية ذكر أن فلانا في الجنة، أن فلانا يعيش حميدا ونحو هذا، كل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك ثبتوا على الإسلام وماتوا عليه رضوان الله عليهم. يقول وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، ده بخلاف ظاهره إنه هو دلوقتي بيقاتل، فده مقاتل شجاع، إذا مات سيكون من أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه، انتحر يعني، قتل نفسه في الآخر. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، لما يقال الحبر، حبر الأمة، عبد الله بن عباس، الحبر والحبر قلب الفتح والكسر، ويقال أيضا البحر، البحر اللي سعت لسعة علمي ووفور علمي. وهذا أيضا من دلائل نبوته. لما نتأمل سيدنا عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عبد الله بن عباس عنده حوالي 13 سنة. سيدنا عبد الله بن عباس ولد في شعب أبي طالب، ولد أثناء الفترة بتاعت الشعب، فعمره حوالي 13 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل ما يكمل 13 سنة. لما يجي حد لغلام فيقول اللهم فقهه في الدين، هذا الغلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إن هذا أمر ممكن حد يستغربه، يعني فيش أي مؤشرات دل على أنه سيكون كذلك، فينال بركة هذه الدعوة ويكون له هذه المكانة العظيمة جدا في تفسير القرآن الكريم. يقول ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، حاجة مدرسة 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين. الناس متعودة بتحصد مرة، هو كان النخل بتاعه فيه بركة ويحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة ابن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. وهذا سبق الإشارة إليه قبل ذلك، ذكرنا إشارة إليه قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي أن يسلط عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. كان في مكان في أرض الشام الزرقاء، فهجم عليه أسد وقتله. يقول وشكي إليه، طبعا هو الأسد يقال فيه كلب والنمر يتقال فيه كلب، يعني هذا الكلب هنا بخلاف التصنيف اللي هو التصنيف بتاع شجرة الأجناس وكده، بعد ذلك العرب يطلقون عليه الكلب. يقول وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. وهذا الأمر اللي هو استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما فيش مطر فيدعي النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فينزل المطر مباشرة، هذا تكرر موجود في أكثر من حادثة. يقول وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. قضية تكثير الطعام وتكثير الماء هذا كثير جدا، يعني ممكن في الجملة يقال إنه في تواتر معنوي، يعني من كثرة ما ورد في هذا الأمر، حوادث مختلفة في مشاهد مختلفة، ولكن جملتها تشترك في أن قضية تكثير الطعام هذا أمر تكرر كثيرا، وقضية تكثير الماء أيضا. يقول وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، كانت جاية بتمر يسير في الخندق، وكان في جوع في وقت الخندق، مفيش طعام يكفي في هذا الأمر، حتى كانوا رابطين الحجر على بطونهم، فجاءت فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها إيه اللي معاكي، لقى تمر واخدها شوية تمر يسير لأبيها وعم وخالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأطعم منه أهل الخندق وزاد ببركته صلى الله عليه وسلم. يقول وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. الفصيل اللي هو النقى الصغيرة، يعني الرابد لما نقى صغيرة قاعدة في الأرض حجمها إيه كده صغير، حاجة صغيرة تمام، فهو شوية تمر قليل يعني حجمه مثل هذا إيه الفصيل الرابد، يطعم مثلا 20 واحد، مثلا يطعم 20 واحد 30. وخلي بالكم إن هو التمر هنا مش شيء يتفكه به، ده هو ما فيش أكل هم هياكلوا، ده كأنه هو صلب الطعام بتاعهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب 400 واحد من هذا التمر، فبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يقول وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم، يعني جعلها أنس تحت إبطه، يعني هي ده يدل أنها أقراص شعير صغيرة جدا كان شايلها تحت إيه تحت إبطه، فأطعم منها 80 رجل. يقول وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، الحاجة كان بيشيل فيها إيه التمر شيء صغير كده زي شنطة صغيرة كده كانت تعلق، المزودة دي بتعلق ينفع يعلقها في حزامه يعني أو حاجة اللي بيلفها على ثوبه فينفع يعلقها فيه. أطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا وارد في عدد من الروايات إنه كان يأخذ منها ولم تنتهي. تبصوا زمن قد إيه، يمد يده فيها، ما كانش بيكبها يعني، كان يمد يده فيها فلا تنتهي. يقول فلما قتل عثمان وهب وحمل منه، وهب هذا التمر يعني في قصة، لها قصة الأمر ده يعني إزاي هو المزودة، وقع شيء تسبب في فقدان أبي هريرة لهذه المزودة، يعني راحت منه هذه المزودة. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. يقول وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، يعني أطعم خلقا من هذه القصعة، مع أن القصعة دي يعني 3 يعود عليها 4 يعود عليها كلها، لكن أطعم خلقا. ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. يقول وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا هذه الآية في سورة الأنفال نزولها متقدم خالص على غزوة حنين، فالواقع في غزوة حنين داخل في هذا المعنى، لكن كونها سبب النزول ومثل هذه في حادثة مشابهة لذلك وقع في غزوة بدر أيضا، فهذا الأنسب في حملها عليها، ولكن اللي بعد كده لما يقع حادثة مشابهة تدخل في الآية، ولكن لا يفهم أن الآية نزلت، الآية مبكرة، الآية في سورة الأنفال، الأنفال نزلت في أعقاب بدر يعني سنة 2 من الهجرة. يقول وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه، وتبعه سراقة ابن مالك ابن جعشم يريد قتله أو أسره، وهذا في رحلة الهجرة. فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. وكما ذكرنا أن البحث في قضية المعجزات وأوسع من ذلك الكلام في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم استقل في كتب مستقلة، بل هو علم من علوم السيرة الملحقة بالسيرة اللي هو الكلام في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وألفت فيه مؤلفات كثيرة كما أشرنا سابقا. بالانتهاء من الكلام من في هذا الفصل، فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم، يكون انتهى الكلام في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد عبد الغني المقدسي لعرضه، ويتبقى بعد ذلك الملحق الذي ألحقه في سيرة الأصحاب العشرة. فنرجئه إن شاء الله للمرة القادمة، وقد يكون معنا المرة القادمة يعني الكلام في سيرة الأصحاب العشرة، ربما تستغرق الوقت يعني إن تيسر إضافة شيء مثلا رسالة صغيرة أو شيء من هذا القبيل يعني في عقب قراءة ما تبقى من هذا الكتاب، إن شاء الله أعلن عن ذلك يعني قبلها بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولو في أسئلة أول يوم ما يبقاش فيه أسئلة. لماذا لم يذكر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا لم يذكر أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهم؟ لأن الكتاب مختصر، لأنه كتاب مختصر، ف هذا يبقى موجود فيه كتب أوسع من ذلك. هو ما عنوانش بأهل البيت، هو ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت أوسع من ذلك. وكما ذكرت أن الكلام لأن الكتاب مختصر يعني. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى. كتاب في الشمائل، الكتاب الرئيس في هذا الباب في الشمائل اللي هو كتاب الترمذي رحمه الله، الشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب إن شاء الله إحنا بعد إنهاء مختصر السيرة سنشرع إن شاء الله في كتاب الشمائل، في الأغلب سيكون بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى سنشرع في كتاب الشمائل للترمذي. وفي أيضا كتاب الشمائل في كتب شمائل كثيرة جدا، كتاب الشمائل لابن كثير كتاب جيد ومحرر تحرير جيد وفيه جمع طيب لما قيل في الشمائل مع ترجيح وكده. وكتاب الشمائل لابن كثير موجود في البداية والنهاية وبعضهم طبعه مستقلة. توضيح لوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن هذا الأمر، أن هذا الأثر الذي وقع، هذا الأثر الذي وقع من هذه الرمية بالأساس أنه من الله سبحانه وتعالى. ونفي رمي النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لم يقع منه أصل هذا الفعل، ولكن أنه كان سببا وتقدير هذا الأمر بالأساس من الله سبحانه وتعالى. طيب، لا ما فيش دورات قراءات مختصر قريبة. كتاب الشفا كتاب سيرة أم شمائل؟ لا، كتاب الشفا مش كتاب سيرة، ولا نقدر نقول عليه أنه هو كتاب شمائل، ولكن هو كتاب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. كتاب الشفا لما يذكر، إذا أراد أن يذكر الحقوق فلا بد له من أن يذكر الفضائل، من أن يذكر الشمائل، من أن يذكر بعض الدلائل، فكل الكلام ده مضمن داخل هذا الكتاب. لكن هو بالأساس يعني هذه الأمور وكأنها مقدمة للكلام في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش بيسرد أحداث السيرة. يعني إيه مختصر في السيرة كلها؟ ماشي، مثل هذا الكتاب، هذا كتاب مختصر. لو تريد تقصد أوسع من ذلك في كتب كثيرة في أوسع من ذلك، ممكن لو حد يعني في قراءة شخصية يريد أنه يقرأ قراءة شخصية ممكن يقرأ كتاب نور اليقين للخضري، ممكن يقرأ الرحيق المختوم للمبارك فوري أو أحد مختصرات الرحيق المختوم، له مختصرين الرحيق المختوم. ده بالنسبة لي كتب المعاصرين لو هو عاوز حاجة تكون فيها عبارة يسيرة. يعني لو حاجة قديمة شوية فممكن يقرأ الفصول لابن كثير. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.